كثيرة المغفور ترويج يا حد. إنا أنشأناهن إن شاء. شأنهن إن شاء. يا حاكم يا مزكي قويك يا حاج نعم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نعم ولقد علمتم النشأة Oh! الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى جل شأنه نحن جعلنا تذكرة نحن جعلنا باسم ربك العظيم الله أكبر رسول من الله يسأل صحابه ما لا يولد نعم المغزي نعم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر. نعم نعم نعم نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم يا رب. Oh, yeah. ذلك الكتاب لا ريب نعم فيه هدى للمتقين